تقول أختي عندها ذهب لا تستخدمه ولا تلبسه في الأعراس، وقامت بوزنه وأخرجت زكاته في هذا العام فقط، ولها وعندها أكثر من 15 عاما لم تزكي، هل تلزمها زكاة السنوات الماضية الآن؟ الحلي المستعمل مما اختلف العلماء في أمر الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، أما الحلي الذي لا يستعمل فقالوا عامة العلماء من أحناف ومالكية والشافعية وحنابلة على أن فيه الزكاة لأنه ذهب مقتنى، وإنما الخلاف في الذهب المستعمل حلي. فقول بعض أهل العلم أن فيه الزكاة، وهذا هو الصحيح من حيث الدليل، وقول الأحناف قالوا في مثل الحنابلة والشافعية وبعض المالكية، وهذا هو الراجح من حيث الدليل. لكن من كان يعتقد أنه لا زكاة فيه عملا بقول من يقول لا زكاة فيه في المدة الماضية ثم الآن بدا له وبدأ يزكيه، لا أرى أنه يجب عليه فيما مضى، إن زكى فهو حسن وأحسن، وإن لم يزكي عما مضى أرجو أنه لا حرج عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.